سر ذا ما بشعا ربي ثبتنا لدى ذاك المقام ربي ثبتنا لدى ذاك المقام ربي ثبتنا لدى ذاك المقام ربي ثبتنا لدى ذاك المقام جناتي ربي ما تبيطاب لي وفنون محرومي من شيطان نفسه وكيله يكسب حياته من ترفع عن الدون وكسباني يلي قول ربي دليله يا الله يا رحمن يا خالق الكون يا واحد جل على عن مثيله يا ربي يا منان يا صاحب العون نرجيك غفرانك ونرجي تعجيله يا الله يا رحمن يا خالق الكون يا واحد جل على عن مثيله يا ربي يا منان يا صاحب العون نرجيك غفرانك ونرجي تعجيله اغفر لنا يا الله ما كان ويكون من ذنبنا قبل الحشر وتهويله قلبي جريح وبان ما كان مكنون والهم زاد وصار صعب نزيله اغفر لنا يا الله ما كان ويكون من ذنبنا قبل الحشر وتهويله قلبي جريح وبان ما كان مكنون والهم زاد وصار صعب نزيله أسباب ذنب سيل الدمع بعيون ومن كثر دمع العين عيني عليله أغواني الشيطان ثم صرت مغبون وقعت في درب الخطا والفشيلة أسباب ذنب سيل الدمع بعيون ومن كثر دمع العين عيني عليلة أغواني الشيطان ثم صرت مغبون وقعت في درب الخطا والفشيلة يا ربنا ندمان والقلب محزون وملان ذنب النار تسمع عويله غلطاني من فرط بدينه ومجنون وغلطاني من خل الهواه دليله يا ربنا ندمان والقلب محزون وملان ذنب النار تسمع عويله غلطاني من فرط بدينه ومجنون وغلطاني من خل هواه دليله غلطاني من قلبه بلا ثام مفتون وغلطاني من يحسب حياته طويله جناتي ربي متى بيطاب لي وفنون وغلطاني من شيطان نفسه وكيله غلطاني من قلبه بلا ثام مفتون وغلطاني من يحسب حياته طويلة جناتي ربي متى بيطاب لي مفنون وغلطاني من شيطان نفسه وكيلة جناتي ربي متى بيطاب لي مفنون وغلطاني من شيطان نفسه وكيلة يكسب حياته من ترفع عن الدون وكسباني يلي قول ربي دليله جناتي ربي متى بيطاب لي مفنون وغلطاني من شيطان نفسه وكيله يكسب حياته من ترفع عن الدون وكسباني يلي قول ربي دليله جناتي ربي متى بيطاب لي مفنون وغلطاني من شيطان نفسه وكيله يكسب حياته من ترفع عن الدون وكسباني يلي قول ربي دليله جناتي ربي متى بيطاب لي مفنون وغلطاني من شيطان نفسه وكيله

صلاة رب عدي ممطر سحابي وعدادي مجر القلم كل كتابي على النبي محمد والصحابي وصلوا عليه وسلموا يا أهل الباب صلاة ربي عدي ممطر سحابي وعدادي مجر القلم كل كتابي على النبي محمد والصحابي وصلوا عليه وسلموا يا أهل الباب صلاة ربي عدي ممطر سحابي وعدادي مجر القرم كل كتابي على النبي محمد والصحابي وصلوا عليه وسلموا يا أهل الباب. قلبي لي أجاب وذكر نجدي ينساك ملومي قلبي كل ما زاد شوقه تطيب نفسي وصلي ذره تشتاق وتسترب عيني وذوقي غبوقه قلبي لي أجاب وذكر نجدي ينساك ملومي قلبي كل ما زاد شوقه تطيب نفسي وصلي براه وتشتاق وتسترب عيني وذوقي غبوقه يا زيني شوف الروض في وقت نشراق ربيع واسمه والخزامة يطوقه وعين المها والناظرت فيه بسراق تتلني معلوقي ويسرع خفوقه يزيني شوف الروض في وقت نشراق ربيع واسمه وخزامه يطوقه عين المها والناظرت فيه بسراق تتلي معلوقي ويسرع خفوقه ويغصني وردا زهي فيها الأوراق ما هي تهنى به يغذي يرموقه لهب بنسناس على مدمج الساق يزيد من حسنه يروي عروقه ويغصني وردا زهي فيها الأوراق ما هي تهنى به يغذي لهب بنسناس على مدمج الساق يزيد من حسن ويروي عروقه تتوق له روحي كما الطير خفت لولا الضلوع مجودته سبوقه تطرب له النفس الحزينة بالأشواق ودي بشوفه مري صعب طرقه تتوقي له روحي كما الطير خفاك لولا الضلوع مجودته سموقه تطرب له النفس الحزينة بالأشواق ودي بشوفه مري صعب طرقه يا كيف يصبر عن هوى نجدي مشتاق لراعته فرقه وعينه شفوقه يفز قلبي كل ما شفتي برواق وادعي عسى ربي لنجد يسوقه يا كيف يصبر عن هوى نجدي مشتاق لراعته فرقه وعينه شفوقه يفز قلبي كل ما شفتي برواق

وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء الرباط، هاتف رقم 4259502، صندوق بريد رقم 528-24، الرمز البريدي 11573. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.